ايوه حصريا على موقع المصلحه بتدوركم. انا عندي كم مصلحه عشانكم دلوقتي، بس اثبتوا الاول اخلاصكم. اصل متشال عكس اللي داير في جد اخلاوي مؤمن هاني، ومش عارف اقول لك ابعتها لهم بالعنوفيل. في جد اخلاوي فرقة شاي تجمع حاضر، امن على نفسك وخد سار، انا هضرب صواريخ وقنابل الجاي على كل ده مرشام. على الارض سحب نكسحات، في الجو بنضرب طلاق، شد على راسك وسددك كل الجاي على الادواج. الاكشن جاي بعد التشويش، مش هفرق مستيب وبريء، هشيل كل اللي على الطريق مادام واخدين الست سباق. انا همسح ستكم حركة واحدة، هديكم بسلاح شهادة الجو، مع اي خصم في اي حتة انا جاهز للجولة مشتاق. في العجمي واقف الحكاوي، منبع جرايم وبلاوي، المشاكي مش شعراوي، شارع الزهرة جيتي ومكان. اه دي رق مقاتل مؤمن هاني، وجنتلي كمازن هاني، مع احترامي للاسامي مؤمن هاني ومازن هاني. اللي قصادكم مين اللي شاف عشان لما تقطعت كتاب؟ مفيش غير الصح الا رف، وانتو الصح بتاعكو غلط. بعمل عشاني مش عشان، عملت ست سطب تاريخ، طلعت اكلت جو بنت بقيت طاري لكو السنة. سلاحي متعفرض متدمد، مسعور للحمة اي قسم، بفتح جرح مش بتتلم، بداش تجو بكسر الارض، دارس الاجرام والانحراف، وعندي قلب مش بيك، عايش في حرب الاستنزاف، مفيش اي مجال للندم. ياللي المصلحة بتدور، عندي كم مصلحة عشانكو، بس اثبتوا الاول اخلاصكو، اصل المتشال عكس اللي داي، كله متسجل جوه الجدول، والباقة ليلي نفس واطوى، عشان اللي بيضحك الاول بيضحك عليه في الاخر. لو مركب المافيا وعصابات، دخلت معارك وجولات، بس كن ساكن عنبر جنان، نازل حافظ الزنازين. ايوه مصلى بمصلى، وسلاحي مغرس النهر، لما مفيش الاوضة بتتكهرب، وبيقدروا تحت البطاطين، وبيقدروا تحت البطاطين. واقف بازيع عالنضارات، بدب برجلي عالبلاط، ببهدل جسمي خبطات، بجد شكلي كان مترسم. عامد ما كلمشنيش حديد، افتح يا باشا انا جديد، طول ما انا ماسك كنت رمزين، العمسه سلمي مش قد مطرش، ودماغي مطرشمه على لحم دماغي الجمجمه، في رحله بحث عن الانا، انا شفت بلاوي متلتله، انا شفت بشر بياكلوا في بعض، شفت محدش شايف حال، شفت ليزر بيجي في جال، وجيل خارج عن السيطره. رجع كل ياي من بعده مش لاقي حامل، عندي استعداد بجد عسل، انا نفسي اشوفه بعيني، وحشني قاعد اتعايش، سيب اخويا امشي وكلبشني، يا ابو مجدد توقفشني، الله يهون علي وعلي. ملوك الجدعنه والمحبه، اشيك بفوق اجدع صحبه، لو ناس حابين اعملوا سطوه، من جوله اجيب اوفار اللعبه، احنا اخوات لو على جناش، محاربين اكاي وخصومات، ساحبين اسلحه على استعداد، بس خصمناه مش حمل الجوله. انت وروح يا بنت بعشقك اكتر من اي حد، عشانك خصمته بالارض، واعمل لاجلك المستحيل. يا ست البنات حبك جوه قلبي زاد، ده معانا كل يوم فات، ده عدى من غيرك يا جميل. ارض العجمي ثابته حضور، ابطال مسيطره بست، احمد شعراوي اشيك وجد، احمد شعراوي برنس العجم، يفك ديت اخويا زمان، يرجع فارس شارع الرضوى، مؤمن هاني سيد الجدعان، مبدأ ثابت مش بيقلل، مادي شارون في توده، رجع ما مات للغياب، يفك ديتك ده صحاب، دي رساله من اخوك الشعراوي، مازن هاني بقى اساسه، مازن مش عرف نفسه وناسه، محدش يجي علي كسه، الجدع نازو جرات على عزه. عبدالله عدلي ده خطير، سيطرة في اول الانوفيل، عبدالله عدلي اسمه تقيل، لكن طبعه خفيف على قلبي. اسلام كابونجا ده الدباب، في جدك لو رئيس هيصاب، نشا المصري وحش الكتاب، اسود مسيطرة عليه، والد لفوضى والجنوب، ودولسي كوكب والاساس، الواد خطر تعم الشيل، من العجمي ساحبين السحابة.